بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By the declining day, lo, man is in a state of loss, save those who believe and do good works, and exhort one another to truth, and exhort one another to endurance.